بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفارة المريض. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. سمعتم الدرس يا رجال؟ سمعتم الحديث؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث عندك يا رب؟ هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وهو متفق عليه، وقد جاء من حديث جابر رحمه الله، وهو عند أحمد وأبي يعلى، لا إله، عند البخاري في أدب المفرد عند أبي يعلى وعند أحمد، وجاء من حديث عائشة ومتفق عليه، وسيأتي أيضا بمعناه أحاديث أخر. قال: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، النصب التعب، ولا وصب، الوصب المرض، وهذان أمران يعتريان من البدن، يعتريان إيش؟ البدن. البدن يتعب عند كثرة المشي أو كثرة حمل الأثقال إلى غير ذلك، والمرض أيضا يصاب به البدن. قال: ما من مسلم يصاب بنصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. الهم والحزن من أمراض إيش؟ القلوب. الرسول جمع بين أمراض إيش؟ هات يا رجال، بين أمراض الأبدان وأمراض إيش؟ القلوب. قال: ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. الهم والحزن والغم هذه من الآفات التي ترد على القلوب، التي ترد على القلوب. وأما الأذى، الشيء الذي يتأذى به الشخص، سواء كان يعني من قبل محبوب أو من قبل مكروه. قال: حتى الشوكة يشاكها. حتى الشوكة، الشخص عندما يصاب بشوكة، هذه مما يكفر الله بها خطايا العبد. قال: إلا كفر الله بها خطاياه. سمعتم يا رجال؟ إلا كفر الله بها خطاياه. قد جاء بلفظ كفر الله بها من خطاياه، وهذا هو الأليق، وجاء بلفظ كفر الله بها من سيئاته، بمعنى أن الخطايا ما تكفر كلها بسبب هذه الأشياء، وإنما يكفر بعضها. فتقدير من هذه مهم. لماذا؟ لأن السيئات والخطايا منها الكبائر ومنها إيش؟ هاتوا يا رجال، منها الكبائر ومنها الصغائر. الصغائر تكفرها الأمراض، الكبائر تحتاج إلى توبة إلى الله. وقد تكفر الأمراض بعض الكبائر، قد تكفر الأمراض بعض الكبائر. وقول هنا: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا يدل على إيش؟ هات يا رجال، هذا يدل على إيش؟ على رحمة الله بالعباد. العباد عندهم خطايا كثيرة، إن جمعت عليهم أهلكتهم، إن جمعت عليهم أهلكتهم. فربنا من رحمته بالعباد أنه يجعل ما يكفر من الخطايا حتى لا تتراكم وتكثر بحيث تهلك صاحبها، بل يكون هنالك التخفيف. سمعتم أن هذا من رحمة الله. قد جاء من حديث أبي هريرة وغيره أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل منكم، قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على الصحابة لما سمعوا يجز به، من يعمل سوءا تتحصل على جزاء، شق عليهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يصاب المسلم بكذا وكذا إلا كفر الله من خطاياه، يعني أن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث هي من جملة ما يجزى به المسلم، من جملة مما يجزى به المسلم على ذنوبه وعلى أخطائه، ويأجره الله ويكفر الله عنه من سيئاته. فهذا من رحمة الله بالعباد. قال بعض السلف لولا المصائب لوردنا على الله يوم القيامة مفاليس، لولا المصائب لوردنا على الله يوم القيامة مفاليس، أي ما عندنا أجور كثيرة، ما عندنا أجور كثيرة، الأجور تكثر وتعظم بسبب ابتلاء العباد بالمصائب واحتسابهم ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إلا كفر الله بها خطاياه. لا إله إلا الله، تكفير السيئات والخطايا من نعم الله على العبد، من نعم الله على العبد، هذا عطاء من الله عظيم، أن يكفر الله عن العبد سيئة من سيئاته. ماذا يريد بعد هذا؟ فالسيئات هي سبب العقوبات في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فإذا كفرت عن العبد سلم ونجا في الدنيا والآخرة بإذن الله. قال عليه الصلاة والسلام وعن سعيد قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. هذا الأثر قد أخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي شيبة رحمهم الله تعالى. قال عن سعيد قال كنت مع سلمان، سلمان هنا هو الفارسي رضي الله عنه، وعاد مريضا في كندة، المريض من كندة وليس الإعادة، وليس الإعادة له في كندة، كندة في حضرموت، وسلمان كان في العراق وفي المدائن، فالذي يظهر أنه من كندة. قال فلما دخل عليه، لما دخل سلمان على من؟ على من يا رجال؟ على المريض. قال أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة، مفهوم هذا يا رجال؟ كفارة للذنوب كما سمعتم. قال يجعله الله له كفارة. إذن إذا كان المرض كفارة فهل المرض نقمة محض؟ هل المرض نقمة محض وعذاب محض، أم أن فيه رحمة من الله؟ هاتوا يا رجال، رحمة من الله، المرض رحمة والمرض نعمة كما سمعت. انظروا كيف قال الله قل لن يصيبنا أكمل إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا الإصابة بالأمراض مما كتب الله ولا لا، مما كتب الله، قال لنا يعني بمنفعتنا مصلحتنا، نحن المستفيدون من ذلك. إذن الأمراض في الحقيقة وإن كان فيها من الأسقام والآلام وإلى آخره، إلا أن فيها وفي خباياها وزواياها من المنافع ما يجعل العبد لا يتضجر عند حصول المرض، ولا كذلك أيضا ولا يتعجل، وكذلك أيضا لا يتسخط على الله عز وجل. قال: فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة. الناس طبيعتهم ما يريدون المرض، يريدون عافية مستمرة، ولو استمرت العافية لأهلكتهم. لو استمرت العافية عافية عافية عافية باستمرار لكان هذا من أسباب هلاكهم، لكن الله رحيم بهم، رحيم بهم، يبتلي العبد ما لا يشتهي، يبتلي بما يكره، بما يكرهه وبما ينفر عنه. قال: يجعله الله له كفارة ومستعتبا. مستعتبا أي أنه يجعل المسلم يتوب إلى الله، يتفكر في ذنوبه وفي لقاء ربه، فلو لقي الله وهو على الذنوب والمعاصي كيف سيكون حاله؟ يعني أن الإصابة بالأمراض وغيرها فيها منافع كثيرة، ومنها أن المريض إذا مرض تاب إلى الله. قال الشاعر: نتوب من الذنوب إذا مرضنا، ونعود إلى الذنوب إذا برينا. إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله. طبيعة الإنسان هذا إذا أعطي العافية وكذا الكبر، العجب، الفخر، يعني اللامبالاة، كأنه ما هو ذاك العبد الفقير المسكين الذي الشوكة تؤذي، الشوكة وهي شوكة تؤذي، ما كأنه هذا. إذا قد أعطاه الله العافية وترعرعت في بدنه، فربنا عز وجل يربي العباد، يربي العباد بما يربيهم به من أنواع النعم ومن أنواع يعني النقم. قال: ومستعتبا. إذن كما سمعت من حكمة الله في الأمراض أنه يريد أن يتوب على عباده، وأكثر من يتوبون إلى الله من المسلمين هم من يصابون بالأمراض. هذا مرض من مرض السحر، هذا مرض مرض السحر، وهذا مرض المس، وهذا بمرض كذا، وهذا بمرض كذا، فيرجع إلى الله. بعضهم يذهب هنا وهنا هنا يتعالج ما يجد فائدة، فيقول: ما لي إلا الله، ما لي إلا الله، فيرجع إلى الله عز وجل فيصلح الله من أحواله ما يصلح. قال: ومستعتبا. وإن مرض الفاجر. المؤمن رابح في المرض، لكن المؤمن تكفر عنه سيئاته كما سمعت إذا هو صبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وبلفظ: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، من حديث محمود ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. فالشخص يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر إذا مرض. فإذا مرض وجزع، مرض وجزع، سخط على الله: وش عملت يا رب حتى تمرضني بهذا المرض؟ إيش ذنبي يا الله حتى تعاقبني بهذه العقوبة؟ أنا كذا وأنا كذا إلى آخره. هذا يخشى عليه من يعني خطر كبير، يخشى عليه من خطر كبير إذا كان لا يصبر عند حصول الأمراض، عند حصول المرض. أما إذا احتسب، بعض العلماء فصلوا هكذا، قالوا: المصاب إذا أصيب بشيء فصبر كان له الأجر، فإن احتسب، إذا صبر كفرت عنه سيئات، إذا احتسب زاد الله له أجورا، يكفر عنه سيئات من جهة ويعطيه أجورا من جهة ثانية. هذا من هو؟ الذي يصبر ويحتسب، يصبر ولا يجزع، ولا كما سمعت سخط ويحتسب، أي يقول: أنا مرضت فأرجو من الله الثواب والمغفرة والرحمة بسبب هذا المرض، فالمرض هذا سأنتفع به ويطمئن قلبه ولا ينزعج فإذا احتسب أعطي الأجور إلى جانب تكفير السيئات. قال أبشر فإن المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. الفاجر الذي هو قبل المرض فاجر وعند المرض فاجر وبعد المرض فاجر، ما استفاد من العبر ولا يعني ولا نظر إلى أمره، وأنه اليوم مريض وفي الغد ميت، اليوم هنا وفي الغد في وفي الغد تحت الصخور والأجداث في القبور. قال وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله، معروفة عقل البعير، ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوا فلا يدري لما عقل ولما أرسل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. سمعتم يا رجال؟ هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وأحمد، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الكفارات، وأبو يعلى وكذلك أبو نعيم رحمهم الله تعالى، وهو حديث صحيح بشواهده. قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. ما معنى لا يزال؟ ما معنى لا يزال؟ أي أنه مستمر، يعني بعض الناس تستمر فيه الأمراض لا تكاد تنتهي، يخف مرض ويأتي مرض آخر، ينتهي مرض ويخلف مرض آخر. هذا الله أرحم به يعني أكثر من غيره، أكثر من غيره. إيش يصل إليه هذا الصنف؟ قال عليه الصلاة والسلام حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يعني يطهر، يطهر من الأدناس، من أدناس الذنوب والمعاصي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أرحم الله بالعباد، ما أرحم الله بالعباد. وهذا الذي لا يزال البلاء به مستمرا إن احتسب ذلك عند الله نال أجورا ودرجات عالية لا يصلها بالعبادات والطاعات. فقد جاء من حديث محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سبقت للعبد عند الله منزلة فلم يبلغها بالطاعات، وفي لفظ بالصلاة والصيام والصدقة، لا يزال الله يبتليه حتى يبلغه إياها. يعني انظر الآن المرض هذا الذي تتابع بالشخص كيف كانت منزلته عند الله منزلة رفيعة. كم من مصلين ومتصدقين يأتون يوم القيامة يجدونه قد نال درجات عالية ولم يصلوا إلى تلك الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. البلاء عام، البلاء في الأبدان، البلاء في الأذى، هنا قال في جسده وأهله وماله، وأهله وماله كما سمعت هذه ابتلاءات تمر بالعباد كثيرة كثيرة. ذكرتم حديث أبي سعيد الخدري، هذا أخرجه أحمد، وفيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لنا يا رسول الله إذا أصبنا بالغم والهم وكذا؟ قال الرسول ما من مسلم تصيبه مصيبة من هم ولا غم ولا حزن ولا كذا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. قال رجل: يا رسول الله، إني أدعو الله أن يجعلني مبتلى وألا أن يبتليني بالوجع. فكان هذا الرجل الحمى لا تفارقه، الحمى مستمرة فيه، دعا الله أن الله يبتليه بمرض الحمى، بمرض الحمى، فكان على هذا، لكن يحافظ على الصلاة ويحضر الصلاة، صلاة الجماعة. قال: هنا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده، يعني أمراض الأجساد كثيرة. قال: وأهله، معروف أيضا أمراضهم. قال: وماله، المال بالأخذ، كذلك بالذهاب، بالنفاد، بالقلة، إلى غير ذلك. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. الشخص إذا كثرت الأمراض عنده، ما هو ذاهب يعمل الكبائر والجرائم، لا هو ذاهب يسرق ولا يقتل ولا يشرب خمر ولا يزني ولا يغتصب الحقوق ولا إلى آخره. غالبا هذا الصنف يكون حاله حال سبيله، بسبب الابتلاء وكثرة الابتلاء والاستمرارية يلقى الله وقد كفرت عنه جميع خطاياه، جميع خطاياه. هذا أمر آخر من رحمة الله بالكبار في السن، أنك تلاحظ بعضهم قبل أن يموت يمرض شهرا شهرين، سنة سنتين، ثلاث أربع خمس عشر، على حسب ما قضى الله وقدر في حال الكبر وفي آخر العمر. هذه أمراض للتطهير، هذه أمراض للتطهير من الذنوب، وأمراض للتكفير، وأمراض لرفع الدرجات. فنعمة من نعم الله. كم من شخص كبير في السن ما هو في باب الدنيا فاعل شيء، ما هو في باب الدنيا فاعل شيء، فالله عز وجل ما يضيعه من أمر الآخرة، ما يضيعه من أمر الآخرة. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. السؤال: هذا البلاء بالمؤمن والمؤمنة الآخرة، هل له شروط ولا ما له شروط؟ ها؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ يعني له شرطان: الصبر والاحتساب، وهذا هو الكمال. إن توفر الشرطان هذا هو الكمال الذي يطلب من المريض، الذي يطلب من المريض. بقي الرضا، بقي الرضا. المريض إذا مرض فرضي بما قضاه الله وقدره، هذه درجة ثالثة. درجة رابعة الشكر، درجة رابعة الشكر، أنه يشكر الله على ما ابتلاه، أنه يشكر الله على ما ابتلاه. على كل، الله عز وجل يقدر هذه الأمراض والآفات على العبد ليستخرج منه عبودية الصبر وعبودية الشكر، ليستخرج منه عبودية الصبر وعبودية الشكر. روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات عجبا لأمر المؤمن، من يأتي بالحديث؟ من يأتي بالحديث؟ قم. وليس ذلك. طيب، جزاك الله خيرا، سمعتم. فالشخص المريض إن توفرت فيه الأربع المذكورات فهذا أعلى ما يصل إليه عباد الله وأولياؤه وأحبابه وأصفياؤه، أعلى ما يصل إليه يعني بهذه الصورة. فإن حصل الصبر فهذا فيه خير كثير، إن زاد الاحتساب هذا خير أعظم، الرضا هذا خير أوفر، الشكر هذا الخير التام الذي يعطاه ويكرم به الأفراد وفي النادر من المؤمنين. قوله: إن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. هذا ابتلاء، لأن الناس عند الابتلاءات يختلفون، منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر. كذلك عند النعمة، عندما يبتلي الله العبد بالنعمة، فعلى كل الابتلاء من الله بكل ما في العبد، الخير والشر هو مبتلى بذلك، النعمة والنقمة مبتلى بذلك، الرضا والسخط مبتلى بذلك، الفقر والغنى مبتلى بذلك، المرض والعافية مبتلى بذلك، الطاعة والمعصية مبتلى بذلك. فالعبد مبتلى بكل ما يجري عليه وما يجري منه، كل ذلك ابتلاء من الله، ليعلم الله صدق العبد، صبر العبد، إخلاص العبد، ثبات العبد، شكر العبد، رضا العبد، جزع العبد، إلى غير ذلك مما اقتضته حكمة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدع؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار؟ أي فلينظره. هذا الحديث أخرجه البزار والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم والبيهقي بالشعب، وقد جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. قال هنا عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي، الأعراب من سكان البوادي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أخذتك أم ملدم؟ أم ملدم هذه الحمى، أم ملدم هي الحمى. قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا. قال: فهل صدع؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. هذه الريح تأتي من المعدة، الريح هذه تكون متصاعدة من داخل المعدة. قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال: لا. بمعنى أن هذا الأعرابي في صحة وعافية تامة، ما يعرف من الأمراض شيئا، إنما يسمع بها عند غيره. قال: لا. قال: فلما قام، لما قام الأعرابي وذهب، قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار؟ أي فلينظره. استفيد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعالج يعني مفاهيم الصحابة، يبين لهم أن العافية المستمرة يخشى أن يكون فيها استدراج لصاحبها، لأنها سبب للغفلة وسبب لنوع من يعني الإعراض والقسوة والعنف إلى غير ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين للصحابة وهكذا المسلمين أن الأمراض ما جاءت لتهلكهم، إنما جاءت لمنافعهم. كذلك نستفيد من هذا أن الحمى فيها خير عظيم، وأن فيها النجاة من النار، أن الحمى فيها النجاة من النار. من يحفظ ذاك الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حظ المؤمن من النار أكمل، الحمى حظ المؤمن من النار، الحمى حظ المؤمن من النار. فمن أصيب بالحمى خصوصا إذا كانت تتكرر وتتعاود عليه ما بين حين وآخر، فهذه من البشارات أنه ترجى له، أنه يرجى له النجاة من النار، يرجى له النجاة من النار. كذلك أيضا يقول الأطباء وإن شئت قلت حذاق الأطباء، كنا إذا رأينا الحمى استبشرنا خيرا، أي في عافية البدن، يعني من الدلائل على عافية البدن وصحته أن يبتلى الشخص بالحمى، لأنها تخرج الأمزجة الفاسدة ويبقى البدن في صحة أعظم، في صحة أعظم. الله كريم، الله رحيم بعباده سبحانه وتعالى. إذن استفدنا من هذا الحديث أن الأمراض من أسباب النجاة من النار، وأن الأمراض من أسباب تواضع العبد، تواضع العبد وعدم يعني ذهابه إلى الفتن الخطيرة عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظر. هذا الأعراب الذي جاء قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، ولكن يخشى عليه من النار كما سمعت. كيف عمي صالح؟ أيوة كيف صحيح معك حساسية؟ الله عافية، الله عافية. الأمراض في آخر العمر هدايا، الأمراض في آخر العمر هدايا من الله للعبد. طيب، هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن الراوي للحديث؟ هو جاء عن أنس وعن غيره، وبعض العلماء يحسنه، يصلح أن يتحدث به الشخص إذا دعا الشخص على نفسه بالبلاء لتكفر عنه الخطايا، هل عليه إثم؟ يعني قال: اللهم أصبني مثلا بالمرض وما أشبه ذلك. طيب، نحن ننصح له أنه لا يدعو، لأنه لا يدري كيف يكون حاله، فقد يصبر وقد يجزع، خصوصا إذا كان البلاء قويا، وكذلك إذا دام البلاء أكثر. بعض الناس قد يصبر في أول البلاء، وإذا استمر وطال قد يصاب بالجزع كما سمعت، خصوصا عندما يجد أن أهله قد سئموه، وربما يعني احتاج إلى المال، اشتد عليه الفقر إلى جانب المرض. الشخص لا يحتاج يعني يدعو الله أن يمرضه، ولكن يدعو الله أن يصلحه وأن يهديه وأن يوفقه للخير، وما كان من الله فيكون. يوطن نفسه على الصبر إذا نزل به ما يأتي من عند الله. قال: ما حال حديث لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة؟ هذا السؤال عند الأخ منصور. هات. قال: ومن حديث أبي سعيد، ومن طريق يعني دراج عن أبي الهيثم، وفي رواية دراج عن أبي الهيثم كلام، في كل واحد فيه كلام، لكن إذا روى دراج عن أبي الهيثم فالضعف يكون أشد نسبيا، يكون أشد نسبيا.